بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب المرأة راعية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والرجل في مال أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة راعية. عرفنا فيما سبق أن الراعي هو الحافظ المؤتمن الذي ولي شيئا وأتمن عليه فأدى الأمانة وقام بالحفظ. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى ليبين المسؤولية التي تتعلق بالمرأة في بيت زوجها، وأنها هي كذلك راعية، والله جل وعلا سائلها عن رعيتها وعما وكل إليها وعما تحملته من مسؤولية، يسألها عن ذلك رب العالمين يوم القيامة. المرأة الراعية في بيت زوجها، هذا يشمل كل الحقوق الواجبة على المرأة، وأن الواجب عليها أن تؤدي ما عليها من حقوق وافية، وما عليها من واجبات تؤديها تامة محتسبة في ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل على قيامها بما أوجب الله عليها، فهي راعية ومسؤولة، يسألها الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن ما تولته وما هي وما هو تحت مسؤوليتها، يسألها عن ذلك كله، يسألها عن حفظ مال زوجها وعدم تضييعه، يسألها عن حفظ فراش زوجها وعدم تدنيسه، يسألها عن قيامها لتربية أولادها وأولاده وتنشئتهم على الصلاة والاستقامة وعدم إهمالهم، كل ذلك هي مسؤولة عنه. يسألها عن قيامها بحقوق الزوج من حيث طاعته في المعروف والإحسان إليه والقيام بحقه، فهذا كله تسأل عنه المرأة يوم القيامة، وهذا كله داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهي راعية في بيت زوجها من جهة القيام بحقه، ومن جهة حفظ ماله، ومن جهة تربية أولاده، ومن جهة حفظ فراشه. كل ذلك واجب عليها متحتم، والله جل وعلا يسألها عن هذا الواجب، فإن هي قامت به أثيبت على ذلك الثواب العظيم، وإن هي فرطت في ذلك حوسبت وعوقبت على تفريطها وتقصيرها وإهمالها. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه المرة الثالثة يرد فيها هذا الحديث، مرة في باب العبد راع، ومرة في باب الرجل راع في أهله، وهذه المرة الثالثة في باب المرأة راعية. وساق رحمه الله الحديث بتمامه، وموضع الشاهد منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، أي وهي مسؤولة عن هذا الذي وكل إليها رعايته وحفظه وتمنت عليه، فرب العالمين يسألها عن ذلك يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. وهذه الزيادة تتعلق بالأبناء، وأن الابن أيضا مسؤول في مال أبيه، ألا يضيعه وألا يستخدمه فيما حرم الله، وألا يكون سببا في جلب الأمور المحرمة أو في ابتزاز مال والده. فالله جل وعلا يسأله، ولهذا يجب أن ينشأ الأبناء متقين الله سبحانه وتعالى في مال آبائهم حفظا لها وبعدا عن إضاعتها أو صرف شيء منها فيما حرم الله تبارك وتعالى، أو أيضا في إشغال الآباء ومطالبتهم والإلحاح عليهم بجلب المحرمات إلى البيت التي تكون سببا للشر والفساد والضياع والدمار. فالابن أيضا يسأل عن ذلك، وهو مطالب أن يكون في بيت والده معاملا له ولأمه بالأدب والاحترام والتقدير وحفظ المال وعدم تضييعه، فالله جل وعلا يسأله عن ذلك يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. فليكافئه أي فليكافئ من صنع إليه المعروف ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن كما أحسن الله إليك، فمن صنع إليه معروف أي قدم إليه معروف من أحد إخوانه أو أحد رفقائه أو عموم الناس حتى الكاذب، لو صنع معروفا لمسلم يكافئه على ذلك. بل قال بعض العلماء إن مكافأة الكافر على معروفه أولى، لأن منة المسلم بمعروفه أهون من منة الكافر. فإذا صنع إليك إنسان معروفا فكافئه على معروفه، والشرع جاء فيه الأمر بذلك، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فيه الأمر بذلك ملاقاة للإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف، وابتعادا بالنفس، وهذا مطلب عظيم ومهم، من أن يكون فيها رق وذلة لمخلوق، من أن يكون فيها رق وذلة لمخلوق، لأن من طبع الإنسان أن الإحسان يأثره، أن الإحسان يأثره، وصناعة المعروف تأثر قلبه وتؤثر فيه وتجعل في قلبه معانا من الذل لمن أحسن إليه وقدم إليه معروفا. وجاءت الشريعة بأمر من صنع إليه معروف أن يكافئ فاعل المعروف وصانع المعروف على معروفه، يكافئه عليه. وإذا كان لا يجد شيئا يكافئه على معروفه فليثني عليه وليدعو له حتى يرى أنه كافأه. وإذا وصل إلى هذه المرحلة رأى أنه كافأه على معروفه لم يبقى في القلب شيء من المعاني المسار إليها، لأنه قابل المعروف بالمعروف، وإذا عجز عن ذلك دعا لمن صنع إليه معروفا وأثنى عليه حتى يجد أنه قد كافأه على معروفه. فإذا وجد في نفسه هذا المعنى أنه كافأه على معروفه سلم من أن يتعلق بقلبه شيء من الرق والذلة لمخلوق مثله، وهذا مطلب عظيم ومقصد جليل ينبغي على المسلم أن يفطن له تتميما لمقام العبودية وتكميلا لمقام الذل، بحيث لا يكون في القلب ذل أو عبودية أو التفات إلى غير الله تبارك وتعالى. إذا قدم للإنسان معروف يكافئ على المعروف، وإذا كان غير مستطيع على المكافأة يثني على من كافأه خيرا ويدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. قال: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. وأورد حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئ، أي على معروفه، أي ليكافئه على معروفه، ليقابل الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف. فمن صنع إليه معروف فليجزئ، أي يجزئ من صنع إليه معروفا. فإن لم يجد ما يجزيه، إن لم يجد شيئا يجزيه به على معروفه ويقدمه له لقاء معروفه فليثني عليه، فليثني عليه. والثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول أيضا ذكره بالخير والإحسان، ذكره بالخير والإحسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. وهنا قال فليثني عليه، فليثني عليه. وأبلغ ما يكون في الثناء أن تقول جزاك الله خيرا، أبلغ ما يكون. وهي كلمة من جوامر الدعاء وكوامله، جزاك الله خيرا، فهي تتناول كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فقد أبلغ في الدعاء. ومع ذلك بعض الناس يعدل عنها إلى كلمات لا تقاربها ولا تدانيها، بل بعضهم يعدل عنها إلى كلمات ليست عربية، لا لا لا, لا يشكر من أحسن إليه بكلمة عربية، بل يذهب إلى كلام أعجمي أو كلام لا قيمة له، أو أحيانا كلام مذكور. بعضهم يقول عند الدعاء لمن أحسن إليه، بعضهم يقول جزاك الله ويسكت، وتسمع هذه كثيرا من بعض الناس. هذا بتر للدعاء واختزال له. جزاك الله ماذا؟ لا، لم يبين جزاك الله ماذا، احتمل الآن، لكن يقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. فإذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أي أتى بالثناء الذي هو أبلغ ما يكون. فلا يعدل عن هذا الثناء الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة البليغة العظيمة إلى كلام دونه أو كلام لا يقاربه، أو إلى كلام أحيانا يكون ساقط ولا قيمة له ولا وزن، والمقام مقام مبالغة في الثناء. قال فليثني عليه، فليثني عليه. كما قدمت أبلغ ما يكون في تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فليثني عليه أبلغ ما يكون في هذا المقام أن يقول جزاك الله خيرا، هذا أبلغ ما يقال في هذا المقام. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، إذا أثنى عليه أي لقاء معروفه فقد أدى الشكر. وسيأتي معنا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي يثني على من صنع إليه معروفا يكون بذلك قد شكره على معروفه، وإن كتمه فقد كفره، وإن كتمه فقد كفره، أي كفر هذا الإحسان بجحده وتغطيته، لأن من معاني الكفر الجحد والتغطية. فقد كفره أي غطاه وجحده، ولما يقوم بحق شكره. والناس في هذا الباب على ضوء ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا على قسمين: قسم شاكر وقسم كافر. قسم يتلقى النعمة بالشكر، وقسم يتلقاها بالكفر. بل بعضهم يتلقى النعمة بالإساءة للمنعم، وهذا أسوأ ما يكون. فهناك من يشكر المنعم على إحسانه إليه، ومنهم من لا يشكره يمنع نفسه عن شكره، ومنهم من يقابل إحسانه إليه بالإساءة، ويقابل معروفه عليه بالعدوان والعياذ بالله. ولهذا قال في تمام الحديث ومن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. ويدخل تحت هذا من إذا أحسن إليه فتظاهر أن هذا الذي عنده ليس من أحد وإنما هو أمر حاز عليه بجده، ولما يعطي إياه أحد فيتشبه بما لم يعطى، يعني يظهر أنه صاحب كسب وصاحب صنعة وصاحب جد ونشاط وهو لم يعطى ذلك، فيتشبه بما لم يعطى. ولهذا قال ومن تحل بما لم يعطى، في الحديث الآخر من تشبه بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. وتشبع الإنسان بما لا يعطى هذه كلمة تجمع أمورا كثيرة ويندرج تحتها معاني عديدة، فيتناول كل تظاهر من الإنسان بما لم يلقى، كان يتظاهر بزهد أو يتظاهر بورع أو يتظاهر بغير ذلك من الخصال التي ليس هو متصفا بها على الحقيقة. وأيضا يتناول ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة سألته قالت يا رسول الله إن لي ضرة فإذا ذكرت لها أن عندي من مال الزوج وأنه أعطاني من ماله ما لم يعطني، يعني قصدت أن تغيظها بأن تدعي أمامها أن زوجها أعطاها كذا وأعطاها كذا ولم يعطيها، لكن قصدت بهذا الذكر لهذا الأمر أن تغيظ ضرتها، اليوم أعطاني كذا واليوم أهداني كذا واليوم، ولا حصل شيء من ذلك، وإنما تريد إغاظتها بذلك. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا السياق. فالشاهد أن هذه الكلمة تتناول أمورا كثيرة وأحوال عديدة وفيها التحذير من هذا الأمر العظيم. وتأمل هنا قوله عليه الصلاة والسلام كلابس ثوب يزور، ومن المعلوم أن الثوبين وهما الإزار والرداء، والرداء يكون لأعلى البدن والإزار لأسفله، فهما يغطيان البدن كله. فقوله كلابس ثوب يزور أي أنه الزور تلبس به من رأسه إلى أخمص قدميه والعياذ بالله، لأنه طلب لنفسه من الوصف والمحمدة والثناء بأمر لم يتصف به ولم يكن من أهله، فالأمر خطير. قال المتشبع بما لم يعطى، وقال هنا من تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. وهذا الحديث في سنده شرحبيل مولى الأنصار وهو صدوق اختلط بآخرة، ولكن الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها فيتقوى به. نعم. بسم الله إليك، ذكرتم الكافر بس لجات إذا كان الكافر هو المنعم كيف يكون الدعاء له؟ إذا كان الكافر هو المنعم لا يدعى له إلا بما يناسب المقام، فلا يقال مثلا غفر الله لك أو رحمك الله، وإنما يدعى له بما يناسب المقام، ومن أحسن ما يدعى له به أن يدعى له بالهداية، بأن يقال هداه الله أو أسر الله لهديه للإسلام وأن يمن عليه بالهداية، فهذا أعظم ما يدعى له به للقاء معروفه. نعم. وإذا قال جزاك الله خيرا وأراد بخيرا هنا أن يهديه للإسلام فالمعنى صحيح. أما إذا أراد جزاك الله خيرا بأن يثاب على العمل عندما يلقى الله سبحانه وتعالى في الآخرة وعلى كفره فالكافر لا يثاب لأن كفره مبطل لعمله. وإذا كان من أهل المعروف يعطى على معروفه في الدنيا، قد قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني في الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله أي التجأ إلى الله تبارك وتعالى وطلب منه سبحانه وتعالى عوده، لأن المستعيذ هو الملتجئ، المستعيذ بالله هو الملتجئ إلى الله المعتصم به الطالب منه سبحانه وتعالى حمايته ووقايته وحفظه. فمن استعاذ بالله فاستعيذوه، كان يقول في استعاذته أعوذ بالله منك أو منكم أو نحو ذلك من الكلمات فأعيذوه. وقوله فأعيذوه أي تعظيما لاستعاذته بالله، تعظيما لاستعاذته بالله، لأن من عظم قدر الله عز وجل عنده وعظم الله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره فلهذه الكلمة واقع في نفسه، لا تمر هكذا عنده بدون مبالاة، لأن لله عز وجل في قلبه تعظيم ولله سبحانه وتعالى في قلبه وقار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهو لمعرفته بالله عز وجل وجلاله وكماله وإنعامه وإفضاله سبحانه إذا استعيذ بالله يقدر هذه الاستعاذة حق قدرها ولا يجعلها تمر دون مبالاة أو اهتمام. فإذا قوله من استعاذ بالله فأعيذوه أي فأعيذوه تعظيما لله تبارك وتعالى وتعظيما للاستعاذة به جل وعلا. ومن المعروف عند الناس والسائل بينهم أن الإنسان إذا قال لشخص عنده له مكانة أنا بجاه فلان يعني يمنعني منك وعنده وحاضر وله مكانة عنده يعظم هذا المعنى، وهذا معروف وسائل بين الناس، وكل ما عظم احترامه لشخص زاد اهتمامه بهذا الأمر، زاد اهتمامه بهذا الأمر. فكيف بالمؤمن الموحد الذي عمر بقلبه تعظيم الله جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعالى وقدره عز وجل حق قدره؟ ولهذا من تعظيم الله وإجلاله سبحانه أنه إذا استعيذ به، إذا استعيذ به أو قال أعوذ بالله منك أو نحو ذلك لم يهمل هذا الأمر تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن التطبيق العملي لهذا الحديث قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أعوذ بالله منك، فقالت أعوذ بالله منك، قال عدت بما عاد وتركها وخلى سبيلها صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذه الكلمة لها قدرها ومكانتها عند أهل التوحيد وأهل التعظيم لله سبحانه وتعالى، لا تمر عندهم دون اهتمام بها، بل إذا استعيذ بالله فإنهم يعظمون هذه الاستعاذة ويقدرونها قدرها. قال من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، أيضا من جنس ما سبق تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعظيما للسؤال به سبحانه. من سأل بالله كان يقول قائل أسألك بالله أن تعطيني كذا أو نحو ذلك من الكلام، قال من سألكم بالله فأعطوه. ولكن هذا الأمر بالإعطاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه، بل يلاحق فيه اعتبارات، من ضمنها على سبيل المثال ألا يقول السائل بالله هجرا في كلامه، أو لا يسأل باطلا أو محرما. فلو أن سائلا سأل آخر بالله أن يعطيه أمرا محرما فلا يجيبه ولا كرامة، لا يجيب على سؤاله ولا كرامة. وكذلك إذا سأل إنسان بالله أمرا لا يقدر عليه أو لا يملكه أو ليس باستطاعته فلا يلحقه في هذا الشيء. وكذلك إذا سأله بالله عن أمر هو محتاج إليه لنفسه أو لولده ولا يستغني عنه فليس له أن يعطيه إياه تعظيما لهذا الأمر. ولهذا أيضا ينبغي من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى أن يراعي السائل نفسه تعظيم الله في هذا المقام، تعظيم الله جل وعلا في هذا المقام، ولا يأتي إلى أشياء من حاجات الدنيا ومن متعها الرخيصة ثم يقول أسألك بالله، فيوقع نفسه في حرج ويوقف أيضا من سأله في حرج، بل يأتي بالأمر بدون هذا بأن يقول إن كنت مستغنيا عن كذا أو باستطاعتك أو أنا بحاجة كذا أو نحو ذلك من العبارات. قال ومن سأل بالله فأعطوه. أيضا أحيانا بعض السائلين بالله من شدة شخصه لا يراعي حال من يسأله وقدرته على الأمر وتمكنه منه، ورأسا يلقي الكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا مثلا. ولهذا إذا كان ولا بد ومندفعا إلى هذه الكلمة أولا ليتحرس هذا من يسأله، هل هو مستطيع؟ هل هذا الأمر عنده؟ هل هو يتمكن منه؟ أو نحو ذلك من، والأولى في الإنسان ألا يفعل ذلك تعظيما لله تبارك وتعالى. قال ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال ومن أتى إليكم معروفا أي صنع إليكم معروفا، والمعروف كلمة جامعة تجمع أنواع البر وصنوف الإحسان، فمن صنع إليكم معروفا قل أو كثر، صغر أو كبر، فكافئوه على معروفه، من صنع إليكم أو من أتى إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن مما أعطى مجازاة لإحسانه بالإحسان. وإذا كان الإنسان ليس عنده قدرة ولا تمكن من المكافأة فينتقل إلى الخيار الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا فادعوا له. ولاحظ قولها: فإن لم تجدوا فادعوا له، يعني إذا لم تتمكن من المكافأة. فالذي ينبغي أولا هو المكافأة، الذي ينبغي أولا هو المكافأة. فإذا لم يتمكن أو لم يجد الإنسان مكافأة قال فادعوا له، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. وجاء في بعض الروايات: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وعرفنا فيما سبق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أبلغ ما يكون في الثناء والدعاء أن يقول من صنع إليه معروف لفاعل المعروف جزاك الله خيرا. الله إليك. هل ترى من المناسب أن يصدر بعض الإخوة السؤال: أسألك بالله أن تطرح السؤال أو أن تطرح؟ لا ليس من المناسب هذا. الآن يفرج أخونا عبد الرحمن، لأن الأسئلة تكون كثيرة ولا يتمكن من طرحها كلها، وأيضا هناك أولويات في الأسئلة، فهناك أسئلة لا قيمتها أو الحاجة إليها ليست شديدة، هناك أسئلة الحاجة إليها أشد، ولهذا لا ينبغي أن يكتب ذلك، وإنما يقول أرغب أو أرجو أو من فضلك أو نحو ذلك من الكلمات. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، أي من صنع إليه معروف فلم يجد ما يكافئ به صانع المعروف وفاعل المعروف، فماذا عليه أن يفعل؟ قال: فليدعو له. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. ذهب الأنصار بالأجر كله، ما معنى هذا؟ الأنصار اشتركوا مع المهاجرين بالقيام بالعبادة والذكر وأنواع الطاعات، وزادوا على ذلك أنهم استضافوهم وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم، وأحسنوا إلى المهاجرين إحسانا عظيما. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن المهاجرين قالوا: لقد كفونا، أي الأنصار المؤنة، وشاركونا في المهنة، كفونا المؤنة، مؤنة الطعام ومؤنة الشراب ومؤنة السكنة، جاءوا إلى المدينة ليس معهم شيء، مهاجرين فارين بدينهم. فالذي كان من الأنصار هو الإيواء والإحسان والإطعام والمساعدة والمعاونة. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فضربوا في باب الإيثار والإحسان أروع الأمثلة، ف فالمهاجرين لما رأوا هذا المقام العظيم والإحسان البالغ الذي قدمه الأنصار لهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ذهب الأنصار بالأجر كله. هنا يأتي سؤال: لماذا قال المهاجرون هذه الكلمة؟ لماذا قال المهاجرون هذه الكلمة؟ لمعنى سبق تكراره والتنبيه على العناية بتقييده، وهو الحرص على الأجور والحرص على الثواب والاهتمام بالثواب، وأمر الثواب عندهم أمر عظيم ويهتمون له الاهتمام البالغ ويشغل بالهم كثيرا. ولهذا تأتي أسئلة كثيرة من الصحابة كلها تدور حول عظم عنايتهم بالثواب واهتمامهم به. قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. فنبههم عليه الصلاة والسلام على هذين الأمرين، وأنهم لم يذهبوا بالأجر كله ما دمتم على هذه الحال، ما دمتم على هذه الحال. فإذا قدموا إليكم أو بكونهم قدموا إليكم ذاك المعروف العظيم، فقابلوه بالدعاء والثناء، قابلوه بالدعاء والثناء. لا، ما دعوتم الله لهم، أي ما دعوتم الله لهم بالخير. وأبلغ ما يكون في ذلك ما تقدم ذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال: جزاك الله خيرا، وبظهر الغيب تقول: جزاه الله خيرا، فيدعى له بهذه الدعوة العظيمة ويثنى عليهم به، ويثنى عليهم به بأن يذكر معروفهم ويثنى عليهم بهذا المعروف، بأن يقول: فلان أحسن إلي بكذا وأعطاني كذا ولم يكن عندي كذا، ولكن الله عز وجل يسر لي فأعطاني فلان، أو نحو ذلك من الكلمات. فإذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمرين: الدعاء لمن صنع معروفا، وأيضا الثناء عليه بالمعروف الذي صنعه وذكره بالخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يشكر الناس، من لم يشكر للناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثم أكمل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى للنفس: اخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يشكر للناس. باب من لم يشكر للناس، أي فإنه مذموم على ذلك، لأن الشكر من صنع معروفا مطلوب شرعا، شكره على معروفه مطلوب شرعا، والدعاء له من شكره، الثناء عليه بالخير من شكره، مكافأته عليه من شكره، كل ذلك من شكر من صنع معروفا. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من لم يشكر للناس، أي معروفهم وإحسانهم، فإن هذا مذموم على صنيعه، بل الأمر في مثل هذا أنه لم يشكر الله تبارك وتعالى، لم يشكر الله تبارك وتعالى. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله. لماذا؟ إما لأن الله عز وجل أمره بشكرهم، إما لأن الله عز وجل أمره بشكرهم ودعاه إلى شكرهم فلم يشكرهم فلا يكون بذلك شاكرا لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يطع الله جل وعلا فيما أمر، أو لأن الله عز وجل سخرهم تبارك وتعالى وجعل المعروف الذي يصل إليه من جهتهم وعلى أيديهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه، فالمعروف الذي كتبه الله له أجراه له على أيديهم ووصل إليه على أيديهم، فمن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته أن يشكر من جعله الله سبحانه وتعالى سببا في وصولنا إليه، ومن جعله تصل إلى الإنسان على يديه. ولهذا قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس على معروفهم وإحسانهم هو لا يشكر الله تبارك وتعالى. وأيضا معنى آخر، وهو أن في هذا تنبيه على أن من كان عاجزا ونفسه ممتنعة عن شكر القليل عن شكر القليل فهو أيضا لا عن شكر القليل فهو أيضا لا يشكر الكثير. الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا كانت نفسه تمتنع عن شكر على شيء قليل يصله من الناس، فكيف بالأمر العظيم والنعم الكثيرة التي يمن الله سبحانه وتعالى عليه بها. قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من كان ممتنعا عن شكر الناس فهو أيضا ممتنعا عن شكر الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة. قوله للنفس أي الجنس، أي نفس كانت عندما يقال لها اخرجي، أي من جسد الإنسان، فإنها تقول لا أخرج إلا كارهة. لماذا؟ لأنها ألفته وتعلقت به وبقيت معه هذه المدة الطويلة، فتقول لا أخرج إلا كارهة لرغبتها فيه وتعلقها به. وهذا الحديث ليس له علاقة بالترجمة، وهي قول البخاري رحمه الله من لا يشكر باب من لم يشكر للناس، ليس له علاقة بالترجمة. وقد جاء في بعض نسخ الأدب المفرد أن هذه الرواية جاءت متصلة بإسناد واحد بالحديث الذي قبله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة. هكذا جاء في بعض النسخ، وفي بعضها أعيد الإسناد لأن إسناد هذا الحديث هو نفس الإسناد في الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب معونة الرجل أخاه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب معونة الرجل أخاه، أي فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأن معونة المرء لأخاه صدقة منه عليه، تكتب له صدقة وتجري له في صالح أعماله، ويثيبه الله تبارك وتعالى عليها عظيم الثواب. فعقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين فضل التعاون ومعاونة الإخوان ومساعدتهم. وأورد حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ وهذا السؤال كثيرا ما يأتي ويتكرر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل في حرصهم على الخير ورغبتهم في الثواب وتنافسهم في الأعمال، وأيضا عنايتهم بمعرفة في تفاضل الأعمال وأيها أفضل، لأن من لا يعتني بهذا الباب الشريف من العلم قد يمضي أوقاتا في أعمال مفضولة كان الأولى به أن يسلف أوقاته تلك بما هو أفضل وما هو أعظم. فإذا كان لا يميز بين الأعمال في تفاضلها وتمايزها في الثواب، قد ينشغل بالمفضول عن الفاضل، قد ينشغل بالمفضول عن الفاضل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتكرر عندهم هذا السؤال: أي العمل أفضل؟ أي العمل خير؟ أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ كثيرا ما يسألون عن ذلك، وهذا السؤال سؤال شريف وعظيم وعلي القدر، والاهتمام به من الاهتمام بمعالي الأمور ورفيعها. قال: قيل: أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا صريح في أن العمل من الإيمان وداخل في مسماه، ولهذا قيل: أي العمل خير؟ قال: الإيمان بالله. قال: الإيمان بالله، والإيمان هو أساس العمل وقوام العمل، بل إن أي عمل لا يقبل إلا بالإيمان بالله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكفر مبطل للأعمال، محبط لها. ولهذا يأتي في القرآن ذكر قيد الإيمان لقبول الأعمال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا تكرر كثيرا، لأن الإيمان هو الذي يصحح الأعمال، لا تصح إلا به ولا تكون مقبولة إلا إذا وجد. قال: أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان، لأن الإيمان له أصول وعددها ستة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قيل: أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، أي بضوابطه المعتبرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس كل إشهار للسيف جهاد، وليس كل قتل لكافر جهاد، فالجهاد له معانيه ومقاصده ومغازيه وله ضوابطه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر ضابط للجهاد قال في سبيل الله، فمن قاتل حمية أو قاتل عصبية أو قاتل شهرة كل ذلك ليس في سبيل الله وليس من العمل الصالح الذي يثاب عليه الإنسان يوم القيامة، بل من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل يقول قاتلت في سبيلك، فيقول الله تبارك وتعالى له قاتلتني وقال مجاهد وقد قيل. فالجهاد له ضوابطه، وعندما لا يفرق بين الجهاد والإفساد يقع بعض الناس في بعض المعاني التي هي من الإفساد وليست من الجهاد في شيء، فيجنون على أنفسهم ويجنون أيضا على غيرهم. فالجهاد أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ودل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأقول ذلك لأنبه إلى أمر يتعلق بهذه المسألة، بعض الناس يحرص على أن يستفتي أكابر أهل العلم عن مسائل تتعلق بالصلاة ومسائل تتعلق بالطهارة ومسائل تتعلق بالحج، وإذا جاء إلى هذه المسألة بسبب الفتن أعرض عن أهل العلم وعن سؤالهم وأخذ يسأل من ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فيتورط في معاني باطلة ومفاهيم خاطئة يظنها جهادا وهي ليست من الجهاد في شيء. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ عندما يريد الإنسان أن يعتق رقبة في سبيل الله، أو أيضا يريق دم رقبة من بهيمة الأنعام طلبا لثواب الله تبارك وتعالى، أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا هو الضابط في ذلك، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، إن لم أستطع بعض العمل ليس للكسل وإنما للعتق، مثل لا يستطيع أن يعتق رقبة لأنه لا يملك مالا يشتري به رقبة فيعتقها، قال إن لم أستطع بعض العمل أي فماذا أصنع؟ قال تعين ضائعا، وفي بعض الألفاظ تعين صانعا. تعين ضائعا أي ذا ضيعة، ضائعا أي ذا ضيعة لعوزه وفقره وحاجته فتعينه، أو أيضا يدخل تحت هذا المعنى التائه والغير المهتدي لطريقه أو سبيله، فهذا كله من صنع المعروف، إعانته أو إعانة صاحب الضيعة ومن عنده حاجة لولده ولأهله. قال تعين ضائعا، وفي رواية قال تعين صانعا، تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة أنا صنعته تساعده عليها، عجز عن أن يقوم بها، عجز أن يقوم بها فتعينه على صنعته وتساعده. ثم ذكر بعده أو تصنع لأخرى، لكن قدم الصانع على الأخرق، والأخرق هو الذي لا صنعة له، عاطل لا صنعة له، فقدم صاحب الصنعة. وهذا فيه تنبيه إلى أن من كان مهتما بالعمل ومهتما بالاكتساب ومهتما بإيجاد أعمال أو صناعات أو مجالات له ولغيره مقدم على الإنسان الكسول العاطل، مقدم عليه، ولهذا قدمه، قال تعينه خانلا أو تصنع لي أو تصنع لأخرق، والأخرق الذي لا صنعة له. وأيضا معنى آخر وهو أن الأخرق الذي لا صنعة له يعطفون عليه الناس، يعطفون عليه الناس، وصاحب الصنعة يقولون أنه في صنعته وماضي فيه سبيله فلا يهتمون به، فلا يهتمون به ويهتمون بالآخر، فقدمه للاهتمام به. قال أو تصنع لأخرق، قال أفرأيت إن ضعفت، يعني لا أجد قدرة أو مكنة على هذا الأمر، فماذا علي؟ قال تدع الناس من الشر، تدع الناس من الشر، يعني لا تؤذي أحدا ولا يحصل منك شر لأحد، تكف الناس عن أذاك وعن شرك، تدع الناس من الشر فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، لأنه منع نفسه من إيذاء الآخرين، وإيذاء الآخرين هو تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه وأعفاها من تبعت الأذى والعقوبة، فتصدق على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين، فهي صدقة منك تتصدق بها على نفسه. أما الذي يؤذي الآخرين فقد جنى على نفسه ولم يرحمها لأنه عرضها للعقوبة الدنيوية والأخروية. فإذا من صدقة الإنسان على نفسه وإحسانه إلى نفسه ألا يؤذي الآخرين، وهذا معنى لطيف وعظيم نبه عليه في هذا الحديث. قال فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، والله تعالى أعلم. وأحب أن أنبه قبل أن أختم أنني لا أتمكن من الدرس غدا، ونعود بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.